بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لسان عين الوجود والسبب في كل موجود. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام ويجيء الكريم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا جميعا وجميع المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، واقبل منا وسائر المسلمين، وأقر أعيننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبرحمتك، وأقر عينه بأمته وبنا معهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الجزء الأخير من الفصل 25 من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب. وكان موضوع هذا الباب عموما، وقسمه المصنف إلى فصول عديدة، هو بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان محلا لجميع كمالات الأنبياء السابقين، بل لجميع الكمالات المرجوة في المخلوق، فكان أكمل الخلق على الإطلاق، اجتمع فيه الكمال الظاهر والباطن سيرة وسريرة، علما وعملا، خلقا وخلقا، في كل أحواله وفي كل ذراته وفي كل تصرفاته وفي جميع أنفاسه صلى الله عليه وآله وسلم. وجمع فصولا يبين في كل فصل جانبا من جوانب هذا الجمال والكمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في الفصل 25 وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهري، لأنه كان أكمل الخلق في الصورة، كما أنه كان أكمل الخلق في السريرة صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن صفاته الظاهرية جعلت مقياسا للجمال الظاهري. فإذا ذكروا مثلا الشعر الأسود أجمل أم الشعر الأصفر أجمل، تسأل كيف كان لون شعر رسول الله، فيقال لك أسود، فتقول مباشرة الأسود أجمل، لأن لو كان الأصفر أجمل لكان شعر رسول الله أصفر، فربنا يختار له أجمل الألوان وأجمل الأشكال. فإذا قيل لك لون العين الخضراء أجمل أم السوداء أجمل، تقول لون عين رسول الله كيف كان، يقال لك أسود شديد سواد السواد شديد بياض البياض وإن كان فيه حمرة في بياضه، فتقول العين السوداء أجمل. وهكذا في كل صفة من الصفات، لون البشرة، اللون المائل للإحمرار أجمل أم المائل للبياض أجمل أم المائل للسمار أجمل في البشرة، فتسأل كيف كان لون بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال أبيض مشرب بحمرة، فتقول الأجمل البياض المشرب بحمرة. فيقال لك مثلا الشعر السبط الذي لا تعريج فيه أجمل من نعومته، أو الذي هو سبطا في جعودة يعني ناعم مموج، أم الذي هو قطط يعني خشن، أيهما أجمل؟ فيقال لك شعر رسول الله كان جعدا رجلا أي سبطا مموجا، فتقول أن السبوط مع التمويج أجمل من السبوط بغير تمويج. وهكذا في كل صفاته الظاهرة، وجعل هذا مقياسا حتى في البيوع، حتى في علم البيوع جعل مقياسا للجمال، لأنه كان زمان في فترة طويلة حتى سنة 1850 كان في سوق اسمه سوق الرقيق. سوق الرقيق ده بيباع ويشترى فيه الإنسان، كانوا عبيد. فإذا أراد أن يشتري إنسان مثلا أما في سوق الرقيق، وبعدين اشترط أن تكون سبطة، فأعطاه له جعدة، فليس له أن يردها بالعين، لأنه اداله بضاعة أنفس، لأن شعر نبينا كان فيه جعودة، فانبنى على هذا الحديث، وإن كان فيه صفات جمال للنبي وصفات للنبي، أحكام في البيوع وفي الفقه وفي المعاملات، فليست هي المسألة مجرد ثقافة تتعلمها ويزداد شوقك لرؤيته صلى الله عليه وسلم فقط وتزداد محبتك، وإن كان هذا هو فقط فبها ونعمت، ولكن تجد أن كل خلق وصفة في رسول الله ينبني عليها عمل في الحياة أيضا، وينبني عليها سلوك في الحياة أيضا، وينبني عليها نظرة للحياة أيضا، كما ينبني عليها شوق في القلب يتقد لرؤيته وصحبته والتمتع بمحياه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أعطاك مثلا في سوق الرقيق واشترطت أن تكون الجارية سمراء فأعطاك بيضاء مشربة بحمرة، لا تردها بالعين؟ لو رحت للقاضي ما يرضاش يرجع البيع، يقول لك لا تاخدها، ده اداك البضاعة الأنفس، ده انت اللي مش فاهم، وهكذا. لكن لو اشترطت أن تكون بيضاء مشربة بحمرة فأعطاك سمراء، لك أن تردها بالعين. اشترطت أن تكون عينيها سوداء فأعطاك عين خضراء زي الأوروبيات، فلك أن تردها بالعين، لأن العين السوداء أجمل من العين الخضراء، وهكذا. فينبني على هذه الصفات أيضا أمور حياتية يتعامل فيها الناس فيما بينهم وفيما بينهم وبعضهم البعض. ثم بعد ذلك وقفنا على بقية صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر سيدنا الحسن لأخيه سيدنا الحسين رضي الله عنهما ونفعنا الله بهما ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسبب في عدم انقطاع نسل النبي إلى يوم القيامة، فجعل نسلهما سببا لاستمرار نسل النبي، ويكون نسل النبي أكبر دليل على وجود النبي، لأن هناك من أنكر وجود سيدنا إبراهيم، هناك من أنكر وجود أي نبي من الأنبياء، لأنهم قالوا لم نجدهم في البرديات ولم نجدهم مكتوبين على الجداريات ولم ولم ولم المؤرخين، ولولا ثبتهم في القرآن ما كنا علمناهم، ولكن نسل النبي صلى الله عليه وسلم وذريته الموجودة إلى يوم القيامة أكبر دليل على أن هناك شخص يسمى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل هذه الآل، هذا النسل المستمر، هذا النسل المتوالد إلى يوم القيامة دليل ظاهر. فلا يستطيع إنسان أن يقول لم يكن هناك شخص يسمى محمدا، كما أنهم يقولون لم يكن هناك شخص مثلا يسمى عنترة بن شداد، وإن كان هذا من خيال العرب، ولكن الذي أثبت وجود عنترة وجود شعره وليس وجود نسله، والشعر قد ينتحل لغيره من الأسماء، ولكن وجود النسل أقوى. ولذا أراد الله سبحانه وتعالى بقاء نسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون دليلا على بقاء أنوار نبوته وهدايته إلى يوم القيامة، فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. وفي نسخة أخرى للحديث مروية أقل صحة في الإسناد، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فدل على أن السنة بمعناها الحقيقي وبروحها الحقيقية تجد عند العلماء آل البيت، فهذا يبين هذا. وتجد الذين حملوا لك السنة تبحث عن أنسابهم، تجد كل واحد فيهم لابد أن يكون ارتبط برسول الله عن طريق نسب من الأنساب، ولو عن طريق الأمهات أو عن طريق بعض الأجداد. وهذا هو من العجائب، أن يظل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى في صورة سلالته وذريته مستمرا معنا إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وانفعنا بآل بيته. يقول قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني دخوله في بيته، لأن الناس كانت بتشوف النبي خارج البيت، فأراد سيدنا الحسين يسأل سيدنا علي النبي في بيته بيعمل إيه لما يدخل ويخلو مع نفسه كيف يعمل. وأحسن عندما اختار سيدنا علي ليسأله، لأن سيدنا علي تربى في بيت النبي، رباه النبي وزوجه ابنته السيدة فاطمة، فعاش فترة طويلة من عمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، يعني كان ربنا أذن له أن يخلو لنفسه، مع أنه هو رسول الله إلى الخلق، فكونه رسول الله إلى الخلق يعني معناه يختلط بالخلق ليل نهار، لأنه رسول الله إلى الخلق، هذه هي محض وظيفته. ولكن أذن الله له أن يخلو في بيته لنفسه أوقات، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني مكسه في بيته يقسم الفترة اللي حينكسها بيته ثلاث أقسام في الوقت، جزءا لله أي لعبادته، وجزءا لأهله يدير مصالحهم. النبي كان له زوجات، ولكل زوجة من زوجاته أو معظم زوجاته كانت لهم أبناء من أزواج سابقين، فكان بيربيهم صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا له بناته وله أبناء سيدتنا فاطمة وله خدمه وله أهل الصفة، كان يدير مصالحهم صلى الله عليه وسلم ويطعمهم إذا طعم ويجوع إذا جاع وهكذا. فكان يجعل جزءا لله أي لعبادته وجزءا لأهله، يتلطف معهم يؤنسهم يتكلم معهم يعطيهم ما يحتاجونه من مؤن الحياة وغير ذلك، وجزءا لنفسه، جزءا لنفسه يقضي حاجة الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ظاهره بشرا يأكل الطعام ويشرب الشراب ويتعب وينام ويقوم ويذهب للخلاء وغير ذلك من حاجة الإنسان. ثم جزأ جزءه اللي هو الجزء لنفسه ده بقى كمان جزأه بينه وبين الناس كمان، فيرد ذلك على العامة بالخاصة، يقوم يقعد مع الخاصة أهله زي سيدنا علي سيدنا أبي بكر، لأن سيدنا أبي بكر صديقه وحماه، وسيدنا عمر صديقه وحماه، وسيدنا عثمان كان زوج ابنتيه، وسيدنا علي زوج ابنته وكان هو اللي مربيه، فدول الخاصة اللي بيقعدوا مع النبي كثيرا في بيته، فكان يعرف منهم أخبار العامة فيرد عليهم فيبلغهم العامة، أدي معنى فيرد ذلك على العامة بالخاصة، ولا يدخر عنهم شيئا، يعني لا يدخر عنهم شيئا من وقته ولا علمه ولا عظته ولا ماله. فكان من سيرته في جزء الأمة الذي جعله للناس إيثار أهل الفضل بإذنه، يأذن لأهل الفضل من كل قوم، وقسمته على قدر فضلهم في الدين لا فضلهم في الدنيا، أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو رسول الله، فكان يفاضل بينهم بالتقوى لا بأمور الدنيا، لأنه هو رسول الله فينظر بمنظار الله. إذا كان الولي، إذا كان وليا لله بحق كان الله له سمعا وبصرا، فما بالك برسول الله، فلا يرى إلا بمنظار الله ولا يسمع إلا بالله عز وجل. منهم على قدر يفضل ويقسم على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألته عنهم وأخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الحاضر يعني منكم الغائب، ويقول وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. يبقى أنت لما تقضي حاجة أخيك وتبلغها لأهل السلطان حتى يقضوها له، شوف ربنا يثبت قدمك يوم القيامة، ودي منقبة عظيمة للذين يقضون حوائج المسلمين عند أهل المناصب، لأن ليس كل إنسان عنده القدرة أن يدخل لأهل المناصب، لا يعني الناس لا يستطيع كل الناس يدخلوا للوزير ويقابلوا رئيس الوزراء ويقابلوا أهل المناصب الكبار، لكن هناك وجهاء يستطيعون أن يتكلموا مع هؤلاء الناس ويبلغوهم حاجة الناس. وكذلك مثلا الذي يعمل في المحاماة يبلغ السلطان اللي هو القاضي حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فيعمل مذكرة قانونية يعرف يرتب فيها الحجج والبراهين حتى يستطيع القاضي أنه يرد الحقوق لأهلها. فيبقى حتى المحامي لو هو كان بنيته هذه النية يأخذ ثواب هذا الحديث. فيبقى شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الأمر وبعدين يدي لك القانون العام، القانون العام، فيقول وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه يقول لك قانون بقى، من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها يعني بنفسه ثبت الله قدميه يوم القيامة على الصراط، ثبت الله قدميه على الصراط، لأن الصراط دحض مزلة يعني مدحدر ويزحلق وأدق من الشعرة أحد من السيف، على ظهر جهنم مظلم، يعني لو لولا ستر ربك نقع ونقع 100%. ويقول لك ما يقع إلا الشاطر، وهي مش عايزة حتى شطارة، ده واقع واقع بالوصف ده. فإن ما كانش ربك سبحانه وتعالى يثبتك على الصراط يوم القيامة وينجيك منه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فيبقى ده ثواب عظيم، ثبت الله قدميه يوم القيامة. لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني كل الأحوال الكلام اللي بيدور في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع خاصته حوالين مصالح المسلمين، مفيش بقى كلام في كلام الفارغ اللي بيقوله الناس في البيوت المعتادة. لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. قال يعني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال في حديث سفيان بن وكيع اللي هو الحديث اللي مروي عن طريق سفيان بن وكيع، يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق. يدخلون روادا يعني طالبين العلم، عارف انت الرواد اللي هو داخل عشان عطشان وعايز يشرب، يرد الماء يعني ايه؟ يعني عطشان وعايز يشرب، يشرب من بحر النبي، بحر النبوة، بحر العلم والكرم، فهو داخل كأنه عطشان للعلم، فيبقى يدخلون روادا ويخرجون. شوف كلام سيدنا علي كده وإسلوبه، إسلوبه في البلاغة جميل، تحس كده أن في أنوار النبوة يعني أسلوب سيدنا علي، لأنه يعني هو باب مدينة العلم، مش كانوا قالوا كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. فشوف خد بالك من أسلوب سيدنا علي في كلامه، يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق. ذواق يعني ما يتفرقوش إلا عن ذواق حسي أو معنوي، يا إما النبي يطعمهم طعاما أو يشربهم شرابا فذواق حسي، أو ذواق معنوي يعلمهم معنى، يبرز في قلوبهم إلهاما جديدا أو تجليا عظيما، لأن بمجرد النظر حتى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث الهداية في قلب المؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقال عنه أنه كان يهدي بالنظرة، ولكن هذا لأهل التوفيق، أهل التوفيق فقط اللي هم ما السابق لهم التوفيق في قدر الله، مجرد ينظر إليهم يحولهم من جاهل إلى عالم ومن كافر إلى ولي بنظرة واحدة. ولا تتعجل، فالله سبحانه وتعالى خلق النجم في السماء وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النجم بيكلمك لما بيهديك، مجرد تنظر له تعرف طريقك، فإذا كان النجم بمجرد النظرة إليه يهديك دون أن يكلمك، فلا تتعجب النظر لوجه النبي دون أن يكلمك يهديك، لأن النبي أعلى من النجم، بل هو شمس، بل هو أفضل من الشمس صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده لا تتعجب أن من وسائل التربية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية بالنظرة، ينظر فيتربى وحده هكذا. وورث مشايخنا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نجلس مع بعضهم، والله كنا نجلس مع بعضهم ننظر إليهم تتفتق المعارف في قلوبنا، حتى في أمور كثيرة كنا لا نسألهم عنها، نيجي مجرد نبقى رايحين في قلبنا السؤال نجلس ولا يتكلم يدعي لنا نقرأ الفاتحة تننا ماشيين، تتحل الإشكال وحده كده يتحل ليه، والراس للنبي صلى الله عليه وسلم، وارثوا عن النبي هذا، فيهدوا بالنظرة وهكذا. وهذا مستمر في أمة النبي إلى يوم القيامة، وده معنى الذواق المعنوي، ده معنى الذواق المعنوي. لا ولا يتفرقون إلا عن ذواق. وعشان كده ساعات الناس لما يعملوا مثلا حضرة ذكر ولا حاجة يحبوا يوزعوا ولو طوفي ولو ملبس ولو حاجة، خدوا الكلام ده من سيدنا علي، فهم يوزعوا على بعض مثلا رز بلبن، يوزعوا لنا هنا شاي وساعات حاجة تانية، يعني ايه خدوا من الحتة دي، الناس اعتادت، لان هم لما عملوا كده هنا وفي أماكن أخرى شافوا أجدادهم بيعملوا كده، وأجدادهم شافوا أجدادهم بيعملوا كده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربوا على هذا ويسموها نفحة، وأحيانا تبقى أكلة دسمة فتبقى نفخة. ولا يتفرقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة، يعني فقهاء، يبقوا داخلين رواد يخرجوا أدلة جمع دليل، يبقى هادين يهدوا الناس، يعني فقهاء. قلت، أي سيدنا الحسين قال لأبيه سيدنا علي، قلت فأخبرني عن مخرجه. هو سأله عن مدخله، عرف بيقسمها ثلاثة، وقسم نفسي يقسمه إيه بينه وبين الناس. طيب ومدخل مخرجه بقى لما يخرج ويمشي كده بيروح فين ويقضي مصالحه ازاي ويختار ايه اللي يعمله؟ فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم، يعني كان لسان النبي ده مخزون جوه خزانة. شوف اللسان ده الذي صغر جرمه وعظم جرمه، زي ما بيقولوا الحكماء يقول لك صغر جرمه وعظم جرمه. ربنا خلاه في ايه؟ خلاه جوه فم، وحط قدام الفم اسنان عامله زي قفص حديد، وبعدين باب تاني اللي هو الشفايف، وبعدين عقلك يحكمك. شوف كم لجام، وبرغم من كده اللسان شغال. فعملية بقى يعني برضو الواحد لازم يراقب نفسه. فالنبي كان يخزن لسانه لا يتكلم إلا مما يعنيهم اللي هو الأمور التي تهمهم، ويؤلفهم يعني يوقع الألفة بينهم، ولا يفرقهم ولا ينفرهم، يكرم كريم كل قوم لمعرفة النبي بمقادير الناس. فكان يكرم كريم كل قوم، لأن أنت لما تكرم كرماء الأقوام الملوك يهينوا كريم كل قوم، الملوك كده طبيعة الملوك كده، عشان يبقى عايز هو الرئيس بس، فيش حد يبقى عالي معاه، اللي يريد الملك كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا، بل كان نبيا رسولا، فكان يكرم كريم كل قوم، لأن لما تكرم كريم كل قوم هذا الكريم يؤلف قومه فيتبع الحق ويوليه عليه. يشوف كل قوم متفقين مين الأمير بتاعهم، فالرسول يسيبه أمير عليه برضه حتى لا يشق عصاهم. ويحذر الناس، يحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده نوع من الحذر، وبرضه الحذر الحزم، الحزم الحذر، أو الحذر من الحزم زي ما وردت الأخبار. وقالوا أن الحزم هو سوء الظن، في حديث كده الحزم سوء الظن، مش مجرد أنك أنت تشوف ناس لأول مرة وما تعرفش طويتهم إيه وما تعملتش معاهم تقول لهم كل أخبارك بالراحة، في نفس الوقت برضو لا تخفي عنهم بشرك لكن ما تقول لهمش كل أخبارك، يعني تبقى متزن. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده حزم وكان يحتاط من الناس بالرغم الوحي، يعني هو بغير أن يحتاط بطبعه بالوحي يعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعلم أمته صلى الله عليه وسلم. يحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه. مش معناه يحذر الناس معناه منطوي وما يكلمش حد، لا، كان بشر النبي صلى الله عليه وسلم منتشر بين الناس لا يخفي بشره عن أحد. ويتفقد أصحابه ويشوف أحوال أصحابه، مين اللي مريض فيعود، ومين اللي غائب فيسأل عنه، ومين اللي محتاج فيعين، ومين اللي طالب السؤال فيزيل استفهامه وغير ذلك. ويسأل الناس عما في الناس، ويسأل الناس اللي معاه إيه أخبار الناس برا، إيه أخبار الأسواق، إيه اللي بيهم الناس، إيه اللي بيقولوه، إيه اللي شاغل الناس، كل ده علشان يكون فيما من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. ويحسن الحسن، وأول ما يعرف حاجة حسنة يحسنها يقررها، وعشان كده من ضمن سننه إقراره، لا يقر إلا الحسن، فيحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه، لأنه معلم يعلم الناس، مش مجرد يرى القبيح يوم يسكت، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين القبيح ويوهنه ويحسن الحسن ويزينه معتدل الأمر، لا يبالغ يعني في تحسين الحسن ولا في تقبيح القبيح، يعني ما يبقى القبيح قبيح بنسبة بسيطة ما فيش داعي يبالغ في قبحه، وإما يبقى الحسن حسن في نسبة بسيطة لا يبالغ في حسنه، يعني ما فيش مبالغة، كل حاجة على قدر حجمها. معتدل الأمر غير مختلف، يعني ما كان على وتيرة واحدة، مش مرة تلاقيه متنرفز ومرة تلاقيه رايق ومرة تلاقيه مبسوط، زي ما واحد كده يخش على رئيسه يقول لك ربنا يستر ده عامل زي البحر، ساعات يبقى رايق وساعات يبقى هايل، فما تلاقوش على وتيرة واحدة. لكن النبي كان يبقى على وتيرة واحدة، تشوفه باستمرار يعني فيه حلم، فيه أناة، فيه تؤدة، فيه حسن عشرة، فيه ألفة، فيه بشر، دي معنى على وتيرة واحدة، مش متقلب المزاج زي بعض الناس المتقلبين المزاج. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، يعني أما يلاقيهم مشغولين بأمور الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم ياخدهم لأمور الآخرة. لكل حال عنده عتاد، لكل حال عنده عتاد، كل موقف وكل أمر يحصل عنده منه الموعظة والعظة واللفتة اللي يبين لك مجاري الحكمة في مقادير الله عز وجل. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. طب بيقول له ويلك من لم يعدل إن لم أعدل، لما بيقول له الرجل المنافق اعدل فإن هذه القسمة لم يرد به وجه الله أو ليست فيها عدل، فقال إيه ويلك من لم يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل صلى الله عليه وسلم. الذين يلونه من الناس خيارهم، يعني اللي يمشوا وراه أو يقفوا وراه في الصلاة أو يكونوا قريبين حوله في المجلس هم خيار الناس. وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة، يعني إعطاء معطاء، كل ما يبقى الإنسان معطاء وحسن المواساة كل ما يبقى ده حسن القدر عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الخلق خيرهم خير الخلق خيرهم للناس، خير الناس خيرهم للناس. فخير وقال برضو إن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان إذا كان قائما بحقوق عياله، الخلق عيال الله، وأكرم الناس يعني أحسنهم لعيال الله اللي هم الخلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الناس وأكرمهم عنده اللي هم أكثرهم مواساة، يعني مراعاة للناس بذلا لهم من الأموال والأوقات لقضاء حوائج الناس، وموازرة يعني إعانة من الأزر وهو إيه الظهر يعني، أو من الوزر وهو إيه وهو برضو يعني الوزير اللي هو الصلاح، يعني الوزر اللي هو اللي كلا لا وزر، عارف آية سورة القيامة، الوزر اللي هو الملجأ، الوزر اللي هو الملجأ، ومنها سموا الوزير وزير ليه؟ لأنه تملي الحاكم يلجأ للوزر، لما يحزبه أمر يعمل إيه؟ يلجأ للوزر، فجم الوزراء جايين من الوزر اللي هو الملجأ علشان ياخد رأيهم يعمل إيه؟ فجاية عشان كده كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، يعني لا ملجأ يوم القيامة إلا إليه. ودي معنى موازرة، يعني أكثرهم إيه موازرة، يعني لجوءا إليه والتجاء إليه. فسألته عن مجلسه، يبقى سألوا عن مخرجه وعن مدخله وبعدين بيسألوا عن مجلسه لما يجلس بقى مع الناس يبقى إيه. فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، لا يجلس يعني بعد قيام مش كده برضو من نوم وغيره، ولا يقوم يعني بعد جلوس. يبقى النبي يعني كلام كده كله جايبه لك في جميع الأحوال. شفت سيدنا علي أما يجي يتكلم بقى، سيدنا علي ده الناس بهتوا في سيدنا علي لدرجة ان بعضهم من كتر ما بهتوا فيه في بعض الناس فتنوا فيه عبدوه من شدة يعني بلاغته ومن شدة تميزه، وكان الوحيد في الصحابة اللي يقول للناس سألوني، وكل الصحابة بما فيهم سيدنا أبو بكر كان يخافوا يسألوا، وسيدنا علي كان يقعد كده في وسط مجمع الصحابة يقول لهم سألوني، حدش عنده سؤال؟ يعني حاجة مش سهلة. وكان يقول لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في فاتحة الكتاب لأوقرت، يعني يألف ويتكلم كلام يبقى حمل على 70 بعير على 70 جمل، يعني يعمل 70 مجلد في ايه؟ في شرح فاتحة الكتاب بس. امال بقى هيعمل لنا القرآن في ايه؟ فسيدنا علي كان حاجة كبيرة. فعلشان كده لما تيجي تسمع كلام سيدنا علي اسمعه بفهم عالي. لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن. ما كانش يحب إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب إن يبقى في مكان مخصوص لفلان، فلو غيب ما حدش يقرب له، لا خلاص يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولما يدخل الناس تدخل، اللي يجي الأول يجلس المكان ده، أو اللي يجي متأخر يجي، وهكذا. حكاية سهلة. ما كانش يوطن الأماكن بحيث نقول لا ده مكان فلان وده مكان علان، اوعى تقرب. ما يحبش الحتة دي صلى الله عليه وسلم. لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. كان كل واحد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيكلم جموع قاعدة مئات، كل واحد حاسس أن النبي بيكلمه وان النبي بيرحب به وان النبي مهتم به دون عن الباقي، كل واحد. وده شيء بقى يعني برضه معجز في صحبه الناس، لم يؤخذ على ولم يحكى عن النبي مثل ما حكي عن نبينا هذه الاشياء. من جالسه او قاومه لحاجه، قاومه يعني قام معه، من جالسه أو قاومه يعني قام معه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. لما يبقى واحد عايز حاجة يفضل النبي صلى الله عليه وسلم معه يغلبه في صبره وهو صاحب الحاجة، حد ما صاحب الحاجة نفسه هو اللي ينصرف الأول حتى يكون هو المنصرف عنه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى. وفي الرواية الأخرى صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. مجلس النبي اللي بيقعدوا معاه فيه مجلس إيه؟ مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. تؤبن فيه الحرم يعني لا تذكر المعايب. ولا تنثى فلتاته. تنثى فلتاته النثاء والثناء. شوف الفرق، تحط النون قبل الثاء والثاء قبل النون. الثناء ذكر ايه؟ الصفات الجميلة. والنثاء ذكر الصفات القبيحة. النثاء ذكر الصفات القبيحة والثناء ذكر الصفات الحميدة. فما يقول لك لا تنثى فلتاته يعني لا تذكر أي قبائح تحدث في مجلس النبي، خلاص مستورة، مش الناس تقعد تفضح بعضها. وعلشان كده يجب على المسلم أن يكون في هذا الخلق، يروح يحج ويجي عملت إيه في الحج؟ يقول لك اسكت، ده احنا بنطب يسرقونا، ده احنا كنا في عرفات والناس قاعدة بتسب وتلعن الأوتوبيسات اتأخرت. هو ده اللي لفت انتباهه في الحج بس، سقطات المسلمين. طب ليه تحكي سقطات المسلمين في أثناء الزحام؟ ما هو أثناء الزحام لازم تحصل بعض الأمور، ده يسرق، ده يعمل، ده ما بيدخل الحبل في النابل، ثم ما يلفتش انتباهك إلا السقطات بس. بقى كل الحج كانت هي المشكلة أن الناس بتسرق والناس بتتعب والناس بتتضرب والناس مش عارف بتزق بعضها وناس ماتت عند الجمرات وناس ليه كده؟ ما يلقش. يبقى الإنسان لما يجي بتصلي في الجامع، لا لا لا ده أنا رحت في الجامع سرقوا الجامع الحذاء بتاعي. ليه؟ طب ما أنت كده بتقول للواحد ما راحش الجامع، هيخاف يروح الجامع بعد كده. فعلشان كده الواحد لازم ما يذكرش المساوئ في أمة النبي، إذا كان من ستر مسلما واحد ستره الله في الدنيا والآخرة، فما بالك أما تستر آلاف المسلمين؟ يبقى شوف كام آلاف الستر اللي يجي لك. فاعرف اعرف الآداب مع أمة النبي، لأن دي أمة مبروكة، معايبها مغفورة عند الله. شوف معايبها مغفورة عند الله لأنها أمة مرحومة، مغفورة عند الله لأجل النبي إكراما له صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المسألة كده، فأنت إيه اللي دخلك بقى وقاعد تتكلم؟ استر الأمة واستر المسلمين. يقول لك يا ساتر، ده أنا أتعامل مع 100 يهودي ولا أتعامل مع مسلم؟ ليه يا أخي؟ ليه يا أخي الكلام اللي ما يليقش ده؟ حرام، الكلام ده حرام، بل من الكبائر، يمكن أشد من الزنا. شوف أشد من الزنا، والناس بتقوله ليل نهار زي اللبانة. دي مسألة خطيرة، فلازم الأمة دي تبقى محترمة، ولازم لما تتكلم على المسلمين تتكلم على إنسان حرمته عند الله أشد من الكعبة. شوف أشد من الكعبة، حد يقدر يشتم الكعبة؟ يقولوا فيه إيه ده؟ ده يعملوا فيه عمايل كأنه كلب دخل جامع. شوف لو كلب دخل جامع هتعمل فيه إيه؟ أنت عارف بقى، فتصور أنت بقى واحد شتم الكعبة، سب الكعبة، هيتعمل فيه ايه؟ اشد. المسلم بقى ده اللي انت قاعد تهينه ده وتفضحه، اشد عند الله حرمة من الكعبة. شفت قد ايه بقى المسألة؟ فلازم تعرف الدنيا ادي. عشان كده كانت مجلس النبي لا تنسى فلتاته، مستورين، امة مستورة تستر بعضها البعض، مش تفضح بعضها البعض. الجرائد وصفة الحوادث يقعدوا ويكتبوا لك مش عارف ايه، واغتصب ايه، وعمل ايه، وسرق ايه، وقتل ايه. طب ليه؟ احنا هنستفيد ايه بنشر الحوادث؟ يعني احنا هنستفيد ايه ويتعمل لها صفحة مخصوصة كل يوم؟ والله الجرائم دي بتفتح عند اهل الجرائم افكار لجرائم، لدرجة بعضهم بيقتبس من مجموع هذه الجرائم جريمة هو عايز يعملها. وكذلك الافلام، يعملوا لك جريمة محبوكة يتفرج عليها المجرم يعرف ازاي يحبك جريمته، كأنهم بيلقنوا الناس ازاي يعملوا الجرائم. ما يليقش. ويقول لك احنا اصلنا دعاة اصلاح، احنا بنبين الجريمة في صورتها السيئة عشان الناس تتجنبها. مين قال لك؟ انت لما تقول للناس ما تعملش كذا، احسن ما تصور فيلم في 100 مدمن قاعدين بيدمنوا ويقولوا نكت ويضحكوا، يقوم بعض الناس تحب الادمان، يقول لك ما هم فرفشين اهو، مش كده برضو؟ يقول لك ما هم فرفشين، احنا منكدين طول النهار. يبقى انت كده يعني نشرت الادمان اكتر ما عالجت الادمان. يبقى لازم الواحد يفهم ازاي يعظ الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمعش مجموعه من الصحابه وقال لهم مثلوا قدام بعض كده ايه حاجه قبيحه علشان الناس تتجنبها. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس وسائل التعليم كلها، بضرب المثل، بالكلام المباشر وغير المباشر، بالعمل والفعل والاقرار، لكن ما فكرش يصلح الناس ابدا بان يمثل لهم مواقف وبعدين المواقف دي سيئة علشان يصدهم عن السيء. ما حصلش. بدعة من البدع اللي انتشرت في هذا العصر. يقول لك احنا مصلحين، والله هم مفسدون، ولكن لا يشعرون. ادي معنى لا تنسى فلتاته. يبقى انت لما تدخل جامع وحصلت خناقة ما تخرجش بقى تحكيها، استر المسلمين اهل المساجد. لما تبقى قاعد في عمارة وعمارة كلهم مسلمين وبيأكلوا في بعض، حاول تصلح بينهم. وما تخرج برا باب العمارة ما تفضحش السكان وتقول ده فلان بيعمل في فلان، وعلان بيعمل في علانة، وعلانة بتقول ايه على علان. ما ينفعش كده. النبي ما كانش كده أبدا. لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. آدي معنى لا تنسى فلتاته. ولسانه زي المبرد طول النهار، وبعدين أول ما يتزحلق يقول يا رب وأنا عملت حاجة النهاردة تعمل فيا كده، وهو عامل جرائم هو مش واخد باله. وهذه الكلمة من غير الروايتين يتعاطفون بالتقوى، يعني لا رياء ولا سمعة. التعاطف ما كانش علشان يتقال عليهم ان هم اهل عطف، لا، ده كان لله محبة كده. متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير ويرفدون ذا الحاجة، يعني يعينون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. شفت جمال الصحابة بقى؟ شوف مجلس النبي كان فيه رحمة ازاي، محاط برحمة ازاي، تتمنى تبقى ايه، تبقى تقترب منه ولو في حاشيته حوله. فسألته عن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. شفت الجمال؟ اهدي أخلاق النبي، احفظها واعمل بيها، تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق. ما قالش أكثركم صلاة ولا أكثركم عمرة ولا أكثركم تسبيحا ولا أكثركم ذكرا لله ولا قراءة للقرآن ولا صدقة ولا غير ذلك. قال: محاسنكم أخلاق. وحسن الخلق أشد من الصدقة، أقوى في النفس من الصدقة. يعني أنك أنت تكون لين الجانب مع الناس وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك أصعب من أنك تبني مسجد لله، أصعب من أنك أنت تتصدق بمليون جنيه، أصعب حقيقة. لأن ممكن تبذل الشيء وهذا البذل هيدي لك برضو نوع من الشهرة، فبرضو داخل فيه حظ النفس. إنما حسن الخلق لا حظ للنفس فيه، لأن حسن الخلق بينبني على إيه؟ على إنك أنت بتهضم حق نفسك في كرم. توصل أي يبقى ليك حق عند إنسان تعفو عنه، مش عايز، عملية صعبة النفس ما تتحملهاش دي، وبعدين عارف إن هو هيحرمك حقك تقوم تعفو عنه، ولما لما تحتاجه وتطلب منه ما يدكش، وبعدين لما يطلب منك تروح مديله وهو حرمك عند الحاجة صعبة، وبعدين لما يجي يجهل عليك تحلم عنه وتحسن إليه وتعفو عنه. إيه ده؟ دي حكاية صعبة قوي، دي حاجات أصعب، أصعب من الصدقات والاعتكاف والصيام وغير ذلك. ونفكركم بمناسبة الصيام بقى، عاشوراء يوم السبت وتسعاء يوم الجمعة ويوم الخميس صيام سنة، يبقى عندك الخميس والجمعة والسبت. وفي أخبار بيقولوا إن الحادي عشر كمان يصوم، ويبقى عندك الحد، دخلت على الاثنين تصوم وما وصلنا، وبعدين لقيت 13 و14 و15 الأيام القمرية، يبقى الثلاث والأربع والخميس. فيعني فرصة. وأفضل الصيام عند الله صيام شهر الله المحرم بعد رمضان، يعني صيام شهر الله المحرم. فعندك من يوم الخميس ليوم الخميس شهر، فربنا يتقبل منا ويعينك ويعيننا. ايوه، ده الشيعة عليهم احتفال مخصوص كده بيحتفلوا بيه في عاشوراء بسبب مقتل سيدنا الحسين، ليظهروا الحزن والهم ولعدم نصرتهم اياه، لانهم لم ينصروه النصرة الكافية، فقتل هو و120 من آل البيت محصورين عطاشا لا يجدون ماء، قتلوا جميعا ودفنوا مع سيدنا الحسين في كربلاء. انا رحت زرت في كربلاء مقام سيدنا الحسين هناك، وحواليه 120 من ابنائه وابناء سيدنا الحسن، 120 قتلوا في كربلاء مدفونين هناك. فالحادثه دي عامله لهم عقده نفسيه، عند الشيعة عامله لهم عقده نفسيه. بيفرغوا هذه العقده ازاي؟ يقعدوا بقى يؤذوا في نفسهم ويضربوا على ظهرهم ويمشوا في الشوارع يعملوا يعني نغمة كده يقولها مثلا آلاف، تلاقي الأرض كلها بتتهز. حضرت أنا أحد الاحتفالات دي، كنت مرة في بلد شيعية كلهم شيعة، وجاء علي عاشوراء بصيت لقيت الدنيا مقلوبة، أهل السنة ما يعرفوش الاحتفالات دي، فهي احتفالات بدعية يعني مالناش دعوة احنا بيها. احنا بنحب سيدنا الحسين وكل حاجة، واخد بالك، وزعلانين ان هو قتل وفرحانين ان هو استشهد في نفس الوقت واستراح من الناس، وزعلانين ان احنا اصلا حرمنا منهم. يعني فرحانين لانه استراح من الناس، لان الناس ما كانتش تصلح لقياده واحد زي سيدنا الحسين، لازم ربنا يحرمهم منهم، لانه كان الفساد انتشر بينهم وفيهم من ليس من اهل الاخره. فلما اختلط الحبل بالنابل ربنا سبحانه وتعالى خدوا سيد شهداء وسابهم يعكوا، يبقى ربنا اكرمه وريحه من مواجهه الناس وحرم الناس منهم. فاحنا نحزن على حرماننا، ولكن في نفس الوقت نفرح له وانه صار قرة عين للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ايه؟ سيد شباب اهل الجنة، سيد الشهداء، سيدنا الحسين وهكذا. يبقى الحكاية عايزة فيها نوع من الاتزان، وكله بقدر الله. شوف كان النبي دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخار، يعني ما يرفعش صوته، ولا فحاش، ما يذكرش العيوب وما يقولش الألفاظ البذيئة، ولا عياب، ما يذكرش عيوب الناس ولا عيوب حتى الطعام ولا عيوب الشراب ولا عيوب أي حاجة. مش يقولك شوف لابس بنطلون قصير، شوف لابس كرافتة مش لايقة، شوف لابس ايه ده، قاعد طول النهار قاعد يعك في الناس ليه؟ انت مالك، انت مالك؟ أكرمكم عند الله أتقاكم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والورع في المنطق اللفظي يعني أشد وأقوى من الورع في الحلال والحرام، لأن اللسان ده صعب مش سهل. يتغافل عما لا يشتهي، يعني ليس بمستحسن طبعا لا شرعا طبعا، لو كان غير مستحسن شرعا لازم يبين، لأنه إن عليك إلا البلاغ، لكن ما يبقى أمور طبيعية لكنها غير مستحسنة عنده بطبيعته فيتغافل عنها كأنه مش واخد باله منها، طالما أمور في المباح بس هي ما يحبهاش يوم يتغافل عنها كأنه مش واخد باله منها، كأنه يعني مش واخد باله منها. لما يبقى شيء غير مستحسن طبعا، واحد مثلا بينكش في مناخيره، طب ما هو مباح بس يعني مستقبل مش كده برضه، واحد مثلا قاعد كده في وسط الناس يسلك اسنانه ويعمل كده، طب ما هو مباح بينظف سنانه لكنها مش مستحسن طبعا، يعملها في اوضه مقفوله لوحده مثلا. فيقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكسفوش، شوف السؤال يقول له شيل ايدك من مناخيرك اعمل مش عارف. لا حكايه كانه مش واخد باله صلى الله عليه وسلم، شفت الجمال قاعد ينكش في صوابع رجليه واخد باله، وبعدين يشمها زي ما بنشوف بعض الناس ده. حاجات غير مستحسنه طبعا لكنها شرعا جائزه مش كده برضه، جائزه شرعا. فادي حاجات صور كده لغير المستحسن طبعا لكنه شرعا عادي، يقوم الرسول في مثل هذه الاقسام يتغافل عنه، يعني كانه مش واخد باله لانه هو بالنسبه للمسلمين اب ليهم. انت تصور ابنك قاعد ينكش من مناخيره، يعني هتسيبه؟ هواد قاعد ينكش من مناخيره بتسيبه بكره يقعد ويتعديها له يعني، لان انت ابوه مش كده برضه. هو النبي كان مع امته كده اب ليهم رحيم صلى الله عليه وسلم. فيتغافل ايه؟ يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه، يعني محدش ييأس منه أبدا، يعني فضل النبي واصل على طول، محدش يبقى يائس من النبي، تملي يبقى الناس أملهم في النبي على طول كده واخد بالك. وكان لا يخيب رجاء من قصده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والله وهو في قبره الشريف لا يخيب رجاء من قصده. وكم من حاجة وضعناها أمام النبي أمام قبره والله والله قضيت في أسرع وقت، لا يؤيس منه صلى الله عليه وسلم حتى وهو في قبره، حتى وأنت في مكان بعيد وتقول يا رب تجاه النبي اقضي لي، تبص تلاقي الأمور أضاء، ولو ما كانتش مكتوبة لك ربنا يرديك إنها مش مكتوبة لك، فلا يعلق قلبك بشيء لم يكتب لك، المهم يجي لك خير وخلاص. فإلى يومنا هذا الناس شعر بهذا المعنى، لا يؤيس منه قد ترك نفسه من ثلاث، يعني جنب نفسه من ثلاثة أشياء: الرياء والإكثار وما لا يعنيه. الرياء ما يظهرش بقى الكمال قدام الناس يعني، والحلاوة والفكاكة، وأول ما الناس تمشي يعمل بقى حاجات ما تليقش، ده اسمه الرياء بقى عشان حب المدح والناس تمدحه، إنما أول ما يغيب عنه الناس يبقى لا. فإيه ترك نفسه من هذا؟ فهو في حال كمال سواء في خلوته كجلوته صلى الله عليه وسلم. والإكثار لا يكثر من الكلام ولا من الزينة ولا من الأصحاب ولا من الرياش والفخر، كان يأخذ من الدنيا ما يحتاجه صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفاف، ويقول اللهم أحيني مسكينا واحشرني مسكينا، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، مسكين لله مش للخلق، فهو أفقر الخلق إلى الله لأنه أعلم الخلق بالله وما لا يعنيه. فكان برضو الأمور التي لا تعني لا يهتم بها. وترك الناس من ثلاث، ترك الناس يعني ريح الناس من ثلاث حاجات: لا يذم أحدا حتى ممن يستحق الذم من المنافقين لا يذمه. لما ما يعجبوش حاجة يقول ما بالوا أقوام يفعلون كذا وكذا، ما لهمش أسماء ولا يبص لهم، واللي على راسه بطحة أو بيحسها وخلاص والحكاية تمشي. كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، لا يتجسس عليه ولا يتحسس عليه ولا حاجة، ولا يسأل عنه. الله، هو فلان مش كان هيخطب فلانة؟ طب هو ما خطبهاش ليه؟ هو الموضوع ما مشيش ليه؟ هو لقى فيها عيب ولا ايه؟ يا اخي اتق الله يا اخي، ما تتحسس عورات المسلمين. فلان كان شغال مع فلان وعاملين شركة، هم سابوا بعض ليه؟ هم سرقوا بعض، مين اللي طلع حرامي فيهم؟ الله، ايه بقى يا اخي؟ اقعد اذكر الله ومالكش دعوة، لا تتجسس على احوال المسلمين، دي امور لا تعنيك، هتفرق ايه معاك؟ الحاجات دي موجودة في الحياة طول النهار، الناس قاعدة بتتكلم فيه ومش عارفة انها حاجات يكرهها الله ويكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم أحدا ولا يعيره. بيقول لك إيه في حديث، يقول لك إيه، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. ربنا يروح كاتبه يدوقه من الكاس، شوف قد إيه. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، يعمل الذنب. شفت قد ايه بقى؟ اوعى تعير بقى، اوعى تعير حد، لحسن ربنا يكتبه عليك. وكان قدر الله، وكان امر الله قدرا مقدورا، وربنا يسترنا. بينك وبينه، لان من نصح اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ اخاه جهرا فقد فضحه وشانه. فكان بينك وبينه ممكن، لكن تعيروا يعني. واحد مثلا كان شيخ منصر وبعدين تاب الى الله وبقى يصلي في الجامع، يقول له يعني تبت وعرفت ربنا اخيرا الوقت بقى، بعد ما كنت واكل مال المسلمين بتاكلها ولع، يقعد يعيره بذنوب عملها. طب ما تاب منها يا اخي، ليه تعيره؟ ليه تفكروا بالهم؟ ليه تفكروا بذنوبه؟ لو هو عايز ينساها ما تعيروش، خلاص هو عايز يبقى كامل بقى، خلاص كمله ما تعيروش. ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. يبقى قبل ما تتكلم تشوف يا كلام طالع فيه ثواب، يا إما اسكت حسن، فهمت؟ لا خير في كثير من نجواهم، شوف كلامهم المعتاد، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف ثلاث حاجات دي، آية جامعة جميلة، آية بتبين أداب الكلام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، إجلالا له وتوقيرا طبعا واهتماما بكلام النبي. كل كلمة بتوصل إلى الله، كل كلمة طريق موصل إلى الله، كل لفظ، كل حرف، كل نبرة تخرج من النبي طريق موصل إلى الله، فطبعا لازم كله كأن على رؤوسهم الطير. وإذا سكت تكلموا، يبقى ايه؟ ما يقطعوش في الكلام، اول ما يسكت بقى يتكلموا. ليه؟ يستفسروا استفسار زائد، يسالوا عن حاجه غائبه عنهم، يريدوا ان هم يزدادوا علما، يريدوا ان هم يرجعوا يسمعوا نبرات كلام النبي مره اخرى شوقا الى سماع كلامه بعد سكوته. كل هذه الاشياء كانت دافعا لهم ان يسالوه. لا يتنازعون عندهم الحديث، مش واحد يتكلم يقول له لا استنى من الاول، لا انا الاول، لا، الحكايه كلها بادب. لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أي في مجلسه أنصت له حتى يفرغ. حديثهم حديث أولهم، يعني الأول اللي اتكلم الأول يخلص، بعديه واحد ثاني يتكلم وهكذا. يضحك مما يضحكون بحكم المؤانسة وحق المجالسة. مؤانسة إن لما تلاقي الناس بتضحك من حاجة تضحك معاها، ولا الناس بتضحك وانت نكد يعني اضحك معاه، حسن عشرة. يبقى كان يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون، مما يتعجبون منه. ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، والغريب اللي جاي أول مرة لسه جاي ما يعرفش مقام النبوة ولا مقام الرسالة، فكان أحيانا يقول له يا محمد حاف كده، ويقعد يكلم النبي بصوت عالي، يعمل تصرف ما يليقش. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر على الغريب في لجفوته في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، يعني أعينوه على قضاء حاجته، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ. لا يطلب الثناء، يعني مش عايز المدح إلا من واحد يكون عمل فيه خير يجي بيمدحه يقبل المدح سعيد. إنما واحد كده لسه ما عملوش حاجة وما يعرفوش يجي كده يمدحه، ده نفاق بقى، ما يقبلش الحكاية دي. لا يطلب الثناء إلا من مكافئ، ويكون غير متجاوز الحد كمان، لأنه الرسول حتى لما جم يمدحوه وله يد بيضاء على كل البشر إلى يوم القيامة، قال إيه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تتجاوزوا في حد مدحي إلى درجة الألوهية والتأليه وتجعلوني ربا أو إلها، ولكن إنما أنا عبد الله ورسوله. يبقى إيه؟ يبقى يعني نهى عن التجاوز في المدح نفسه، فما بالك في مدح غيره. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه، ولما واحد بيتكلم معاه ما يقطعش الحديث معاه، لكن لما يبتدي يتجوزه يعني يا إما يخرج على الغلط بقى، ابتدى بقى يخرم بقى ويقول كلام فارغ بقى، ابتدى يعني يقول كلام مكروه أو كلام حرام، أو هو نفسه ابتدى خلاص نبرته خفت وابتدى الكلام حينته، يا إما يتجوزه يعني ينهيه، أو يتجاوزه يعني إلى غيره من الأمور المباحة، فيقطعه بانتهاء أو قيام من المجلس. هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع اللي هو شيخ الإمام الترمذي. وزاد الآخر: قلت: كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع. لما يجي يسكت النبي صلى الله عليه وسلم كان سكوته وصمته ده على أربع أحوال: على الحلم ساكت يعني بيحلم إيه على الناس، لما يلاقي أمور تغضب فيسكت حلما وصفحا وعفوا، والحذر يعني مما يخشاه من ضرر، عايز يستبين الأمور فيبقى ساكت حتى تستبين الأمور، لأنه حتى لا يتسرع في وضع الحكم على مسألة حتى تستبين وتتضح، زي القاضي، القاضي ما يتسرعش في الحكم، يسمع الشهود ويسمع المدعي والمدعى عليه ويبتدي يبقى سكوته عند السماع ده كله حذر، علشان لما يحكم يحكم بالعدل. والتقدير، وبرضه عشان يقدر الأمور، والتفكر للاتعاظ. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم صلى الله عليه وآله وسلم في الصبر، جمع له الحلم في الصبر يعني مع الصبر، فكان لا يغضبه شيء يستفزه، وجمع له في الحذر أربع: أخذه بالحسن بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح، القبيح شرعا يعني لينتهى عنه، واجتهاد الرأي بما أصلح أمته، والقيام لهم بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. انتهى الوصف بحمد الله وعونه. شفت أجمل من هذا الوصف في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلقا وخلقا جمعه في هذا الحديث المبارك الطويل، الذي جزء منه وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم ومشيته وظاهر حسنه لهند بن أبي هالة، ثم بعد ذلك وصف سيرته في بيته ومخرجه ومدخله وخلوته وجلوته ومجلسه صلى الله عليه وسلم، وسكوته وكلامه وغير ذلك على لسان سيدنا علي بن أبي طالب، فجزاه الله خيرا على هذا الجمع الموفق. ثم جعل فصلا في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله، يعني ألفاظه الغريبة، وإحنا شرحناها فمش محتاجين نقرأ هذا الفصل. ندخل في الباب الثالث من الكتاب، يبقى انتهينا كده من الباب الأول والباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، ونبدأ في الباب الثالث من الكتاب. لا مش هنلحق، مع أن أنا كنت ناوي أقعدكم الساعة 9:15. لا ده احنا هنخش في حتة تقعدنا ساعة، فاحنا ناخدها على بعضيها. حاضر ماشي. 9:15. طب نخلص 9. نخلص لسه شوية. ها؟ ممكن نراجع الفصل. الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه. يعني الباب الثالث عامل فيه فصول، الفصول دي بتبحث بتبين عظيم صحيح الأخبار. الأول جاب الآيات، واخد بقى، هنا هجيب بقى الأخبار والأحاديث ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته يعني رتبته وملخصه بين وما خصه به وما خصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. فبيقول لا خلاف أنه أكرم البشر، طب لا خلاف، وسيد ولد آدم، وأفضل الناس منزلة عند الله، وأعلاهم درجة، وأقربهم زلفى. واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها، وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. هيبدأ بقى الباب ده يقسمه 12 فصل، يكلم لك الأخبار اللي فيها خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل على أنه أكرم الخلق أجمعين. الفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل والاستفاء، يعني الاستفاء الاختيار على الغير يعني، ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل إذنا بلفظه، قال حدثنا أبو الحسن الفرغاني. فرغانة دي كانت يعني مدينة كده ناحية أفغانستان، فرغانة دخل فيها الإسلام قديم من زمان، من أيام يعني في العشرين هجرية أو الخمستاشر هجرية، يعني قديم يعني الإسلام في أفغانستان ده والأماكن السمرقند والتركستان وبخارستان ده قديم، يمكن كان مع مصر تقريبا، يعني فده إسلام قديم في البلاد دي. عشان كده الدكتور علي جمعة ساعات يقول لك من غانا إلى فرغانة يستعملها كتير الدكتور علي جمعة. على يد أهل الله. في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. لا كتير، أصل البلد دي فتحها فتوحات كتيرة، ده كتب المغازي دي كتب ببحر تقرا، لأن مش مرحوش سرية واحدة ورجعوا، ده كانوا كده كل واحد بياخد بيكمل على غيره بيكمل على غيره لحد ما ربنا فتح. حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر ابن يعقوب. عن أبيها، شفت أنت أمة من الأمم من ضمن مشايخهم نساء، هي أمة النبي، وفي الآخر يقول لك إحنا عايزين نبقى زي أوروبا ندي للمرأة حقها. طب أوروبا ادوها حقها؟ في أوروبا عينوا رئيسة وزارة ولا رئيسة دولة ست إلى يومنا هذا؟ ما عملوش. إحنا كانوا من مشايخنا في أمة النبي نساء يعلمون، وستنا نفيسة مشهورة بأنها نفيسة العلم، كانوا بتجلس في مجلس العلماء، العلماء كانوا يستزيدوا من علمها ويستشفوا منه. فعلشان تعرف أن المرأة في الإسلام كانت يعني على الرؤوس، مش زي ما الناس بيصوروها والصحفيين بيصوروها والإذاعيين يصوروها، أبدا لم يقرأوا ولم يطلعوا على الكتب. أو من ضمن مشايخ القاضي عياض واحدة ست. قال حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها قال حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني قال حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. الحديث ده رواه الإمام البيهقي في دلائله والطبراني أيضا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، فهو فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني من في خيرها ثلثا، وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر، يعني ولا فخر بعد ذلك، تحتمل المعنى ده برضه، يعني مفيش فخر بعد كده، أو ولا فخر يعني لا أقول ذلك فخرا ولكن تحدثا بنعمة الله لبيان تواضعه، فيحتمل كده ويحتمل كده والاثنين معنى صحيح. ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني من خيرها بيتا، فذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شفت الحديث ده جميل ازاي؟ يبقى الحكاية الأول الخلق قسمين فهو في خير القسمين، وبعدين قسمهم إلى أثلاث فهو في خير الثلث، وقسم الأثلاث شعوب وقبائل فهو في خير شعب وقبيلة، يبقى العرب وقبائل العرب خير من القبائل الأخرى، ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كبرا ولا غرورا، ده رحمة ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. ثم قسم القبائل بيوتا فجعل بيته أشرف البيوت. لا الأول قسمه نصين، وجاء بقى في النصف اللي هو أصحاب اليمين قسموا نصين فبقوا ثلاثة، بقى أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، مش كده برضه؟ لا ما هو موضح لك بالآيات. وعن أبي سلمة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة تابعي ومن تلامذة سيدنا أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة، يعني ثبتت لك النبوة، قال وآنم بين الروح والجسد. الحديث ده قال عنه ابن تيمية والزركشي أنه لا أصل له، أي لا أصل له بهذا اللفظ، فهموا الوهابية لا أصل له يعني موضوع، أي لا أصل له بهذا اللفظ لأنه مروي بالمعنى، أدي كلام يعني بالرواية دي مروي بالمعنى، لكن الشهاب الخفاجي وغيره من علماء الحديث قالوا أنه له أصل وليس بموضوع، بل هو حديث ضعيف، والحديث الضعيف في المناقب يؤخذ به خصوصا أنه يوافق صريح القرآن، فطالما الحديث الضعيف يوافق صريح القرآن، إلا حتى لم يوافق صريح القرآن ولكن أتى بما لا يخالف القرآن ويكون في المناقب يقبل، فما بالك يكون في المناقب وضعيف ويوافق صريح القرآن فينجبر إلى الحسن لغيره، وعشان كده استدل به العلماء. فلما يجوا الجماعة الوهابية ياخدوا كلام ابن تيمية يقول لك لا أصل له، يقول لك يعني الحديث ما تقولوش، يقصد لا أصل له أي بهذا اللفظ لروايته بمعناه من طرق عديدة، فهو مروي من طرق كثيرة وكل طريق رواه بالمعنى ولكن لم يرويه باللفظ، اختلفت الألفاظ فاختلافها في الألفاظ، فقال إن اللفظ ده لا أصل له لكن ورد بألفاظ أخرى تحمل نفس المعنى. طب إزاي يوافق القرآن؟ ويعني متى كنت نبيا؟ فقال وآدم منجدد في طينتي أو بين الروح والطين. الموضوع ده موضوع طويل فإحنا هنبتدي نقوله بسرعة وننصرف إن شاء الله ونقف عليه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الناس متصورة إنه بقى نبي لما كان عنده عمره 40 سنة، وقبل كده ما كانش نبي، الناس متصورة هذا، وهذا التصور خطأ. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل متى كنت نبيا قال ما قالش عند 40، ده قال وآدم منجدد في طينته، فدل على أن النبي كان نبيا قبل أن يظهر صورته البشرية، واضح سهلا. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من الأنبياء قبل أن يظهروا في صورتهم البشرية وقال لهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ايوه، واذ اخذ الله ميثاق النبيين، آل آل عمران، واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. الميثاق ده كان امتى؟ قبل ما يبقوا بشر وهم في عالم الذر. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. استشهد بهذه الآية الإمام السيوطي وغيره وقالوا أن نبينا نبي الأنبياء، هذا دليل على أن نبينا نبي الأنبياء، واضح. طيب، يبقى قبل ظهور صورته البشرية كان نبيا، والنبي جاي من النبأ، والنبأ من الإنباء، والإنباء بمقتضى العلم، يبقى كان عالما، يبقى نبينا كان أعلم الخلق بربه قبل أن يعلم آدم الأسماء كلها، لأنه كان نبيا، ولا يكون نبيا إلا بالعلم بالإنباء، مش كده برضه؟ لأن نبي معنى ينبئ بالغيب، يعني عما غاب حسا ومعنى يعلمه بإعلام الله له. فكان قبل أن يعلم آدم الأسماء كلها كان سيدنا رسول الله أعلم الخلق. يقولوا إيه الجماعة في حديث ده الوهابية؟ يقول لك أي كان نبيا في علم الله. كلام أوانطة، كلام بيتقال في سورة النعلمة وهو كلام أوانطة. ليه؟ لأن طب ما أنت كنت في علم الله معلوم حتى قبل ما تتولد، مش كده برضه؟ طب إيه ميزة بقى أن النبي يقول كنت نبيا وعلم تحصيل حاصل يعني؟ وتحصيل الحاصل ده يبقى كلام فارغ، وكلام النبي منزع عنه يبقى كلام فارغ. وإلا كل الخلق ما كان الأنبياء منهم أنبياء في علم الله. طب إيه مزية بقى أن النبي يقول لنا هذا الخبر؟ طب ما آدم يبقى كان نبيا في علم الله برضه قبل أن يخلقه، بل كان نبيا في علم الله قبل خلق الأكوان، وكذلك جميع الأنبياء. يبقى حكاية كان نبيا أي في علم الله دي كلمة عشان يسلبوا النبي خصوصية عجيبة هم عقلهم مش عايز يستوعبها، لأن هم مش عارفين يفهموا إن النبي ده سر كبير، مش قادرين يفهموا، عايزين يقولوا إن النبي ده بشر معتاد بس يوحى إليه وخلاص. لا، ده مش بشر معتاد، هم مخهم تربس على الحتة دي. لا، فعشان مخهم تربس يقوم يقول لك يعني في علم الله، يبقى هنا كلام النبي ملوش بقى معنى، ويستحيل إن يبقى كلام النبي لا معنى له. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل خلق آدم، ونبيا مسلما، لأن احنا قلنا في القرآن بيقول إيه؟ وأنا أول المسلمين، الوحيد الآن أنا أول المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في القرآن وله أسلم من في السماوات والأرض، يبقى الأكوان مسلمة كلها، وهو أول المسلمين، يبقى هو أول الأكوان. أدي معنى يا أول خلق الله، واضحة من القرآن، دي من القرآن، يعني هيكذب القرآن؟ لما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأكوان بالقرآن وبإجماع الأمة على مر العصور لحد ما جم الوهابية دول قالوا لا، الحتة دي عايزة دليل، وكلامهم لا يخرق الإجماع، الأمة مجمعة طول عمر الناس على المنابر وعلى المنائر يعني المآذن يقولوا إيه؟ يا أول خلق الله، مش كده برضو؟ على مر العصور، فيجوا هم يقول لك لا، ده مش أول خلق الله. إزاي؟ طب ما ربنا بيقول أنا أول المسلمين والأكوان كلها مسلمة بالطوع والكرم، يبقى هو أول الأكوان، سهلة يعني، حتى قبل سيدنا جبريل. يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا وهو أول ما خلق الله، خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا، ولكن لا على صورة بشر، بل على صورة نور حقيقة أحمدية قبل أن تكون محمدية. وعلشان كده قبل ظهوره في صورة البشرية قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ما قالش محمد لأنه لسه ما اتولدش بشرا، فيبقى كان معلوما في الأكوان أنه أحمد حقيقته هكذا، وكان نبيا قديما. نبيا معناه منبئ بالغيب، معناه عالم، معناه مدرك الوحي. يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك الوحي قبل أن ينزل عليه الوحي في نبوته، في أحمديته، قبل ظهور محمديته. وعشان كده القرآن نفسه بين لك هذا المعنى، بيقول له إيه؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، ده بيكلم الحقيقة الأحمدية، مفيش وحي أهو، ده مباشر بيشير إلى الحقيقة الأحمدية، بيقول له وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير مباشرة قبل خلق الوسائط، أي تلقى القرآن قبل خلق الوسائط من الله مباشرة، وهو وقبل خلق آدم وقبل خلق الأكوان بحقيقته. ولذا لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته البشرية أبطن الله في نبيه علمه القديم لإظهار صورة بشريته، لأن لابد للحسناء من نقاب، فأنساه سبحانه ما علمه من القرآن فترة ظهور بشريته حتى أعلمه بعد ذلك منجما مع نزول الوحي عليه في السورة في سن 40، حتى يجعل 40 سنة دليل صدق نبوته فيسمى الصادق الأمين قبل أن يبعث. هذا كله من رحمات الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلما انجلى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ران البشرية تدريجيا في حقيقته المحمدية بعدما استصحبت الحقيقة الأحمدية في الجسد المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ يستشف معلومات الغيب القديم بنبوته القديمة، فكان يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه يذكره، فيقول مع سيدنا جبريل قبل ما يقول سيدنا جبريل، فتعجب سيدنا جبريل، حتى إن في أخبار يقولها منك وإليك، أي منك بعلمك القديم الذي ورثته من الله بلا واسطة فتذكرته حتى تستغني عن الواسطة، لأنه صار بشرا في الصورة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء. فلما صار بشرا في الصورة واجتمعت المحمدية مع الأحمدية كان لابد من إرسال الوحي، فلما أرسل الوحي تغلبه حقيقته الأحمدية أحيانا، يذكر ما انطبع فيه من العلم القديم قبل خلق جبريل حتى، فهو أعلم من سيدنا جبريل بربه، فيقوم يعجل بالقرآن، فيقوم ربك سبحانه وتعالى يقول له إيه، خبي هذا الحسن، خبي هذا السر حتى لا يعلمه إلا أهل الخصوص، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. يبقى كلمه في حقيقته الأحمدية أحيانا، وكلمه في حقيقته المحمدية أحيانا، وكلمه في اصطحابهما معا أحيان أخرى، والقرآن فيه الإشارات الكثيرة. أدي معنى كنت نبيا وآدم بين الروح والطين، أدي معنى كنت أول خلق، لأن الله سبحانه وتعالى لابد أنه كان الله ولم يكن شيئا معه، يعني أنا الله. طيب أراد أن يعرف، فلما أراد أن يعرف فأخرج النبي من أنية أنا الله، خلق نورا يهدي به من يشاء، وتجلى على هذا النور بأنواع العلوم الكثيرة، وأطلق على هذا النور الحقيقة الأحمدية اللي هي النبوة اللي هي معناها الإنباء بالغيب، فصار هو خزانة العلوم الاصطفائية، فصار مخزنا للعلوم الاصطفائية الربانية قبل أن يخلق القلم، ثم بعد ذلك خلق القلم وخلق اللوح وأمر القلم من هذا النور، خلق القلم وخلق اللوح وأمر القلم أن يخط ما أراده الله في الأكوان إلى أن تقوم الساعة ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كل ذلك كان بناء على من بثق من تجليات الله من علوم الله على النور الأولي الذي هو يسمى النبوة الأولية، المسلم الأول الإنسان الكامل، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. هذه معنى إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. فهمت المسألة بقى معناها كنت نبيا يعني إيه، وأنا مجد في صنته. لا يكون نبيا إلا إن كان ينبئ بالغيب، ولا ينبئ بالغيب إلا إن كان عالما، ولا يكون عالما إلا بتعليم الله فأعلمه الله قبل خلق الوسائط. وأدي معناه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خدت بالك من الحته دي؟ رد عليا بالنواجذ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ايوه، ما هو اول ما خلق الله من هذا النور بقى القلم، فخط الخلق. وعشان كده اشار الى هذا البصيري في بردته وقال: فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قالها صريحه. فهمت ازاي؟ ما هو قال يا اول الخلق بس واضحه: فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، اي العلوم الاصطفائيه التي اصطفاك الله بها دون وسائط، خرج علم اللوح والقلم. هذه المسألة بسيطة سهلة. يعني هي المشكلة إيه؟ ما هو نور مخلوق، وهذا النور صار سرا ساريا في الأكوان، هدى الله به الناس على صورة الأنبياء الذين كانوا وفودا بين يدي نبينا، ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة البشر، بعدما كان سرا ساريا في الأكوان هاديا، صار بعد ذلك هذا السر في صورة بشرية يجمع عليه الناس إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يحتاج الناس للنبي بعده، لأنه خلاص جاء إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، مش محتاجين حاجة بعده. أيوة. أيوة، من نوري أي المخلوق، لا من نور ذاتي المبعض. فالله لا يحل في الأكوان، الله لا يحل في الخلق، ولكن هي مرائي تجليات الصفات والأفعال. فالأفعال لها تجليات، والصفات لها أفعال، والأسماء لها أفعال. فالله له أسماء وله صفات وله أفعال، وكل هذه الأشياء لها تجليات. فهذه التجليات تظهر في المرائي. المرائي كلما كانت هذه المرائي مصقولة، وكلما كانت هذه المرائي منبسطة، كانت صورة التجليات الفعلية والإسمية والذاتية والصفاتية فيها على كمالها. فلما كانت مرآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعلى ما يكون، فكان محل للتجليات الكاملة، ولذا كان على الصورة الكاملة. ولذا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إيه؟ الله. ما قالش الرحمن، ما قالش الرحيم، ما قالش الرؤوف، أي أنك محل تجليات صفاته وأفعاله وصورته الكاملة. والصورة بمعنى الصفة لا بمعنى الذات. فالله لا يحل في الأكوان وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. معنى دقيق تأخذ بالك منه. هذه المشكلة. أيوة. لا، لا يسمى الله نور. أيوة، النور ليس بالنور المخلوق، النور بمعنى الهداية، لأن النور عبارة عن إلكترومغنيتيك ويفز، فمعروف كيفيته وكنهه. فيبقى الله سبحانه وتعالى نور بمعنى الهداية، أي خالق النور، أي معناه هادي الناس، أو معناه دال الناس، مش خدت بالك؟ لكن لا يكون له كيف، وليست له صفة موصوفة، لأنه لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فلو قلنا أنه نور كالنور الذي نعرفه، ويبقى إلكترومغنيتيك ويف، يبقى عرفنا كنه الذات، وهذا محال. يبقى النور دي صفة فعل وليست صفة ذات، صفة فعل وليست صفة ذات، صفة فعل وهي الهداية. واخد بالك إزاي؟ صفة فعل وهي صفة الهداية وليست صفة ذات. ولازم نفرق بين صفات الأفعال وصفات الذات، لأن صفات الأفعال لها تعلق بالمخلوق، لها صورتين: صورة مخلوقة لها تعلق بالمخلوق، ولها صورة تانية متعلقة بالرب لأنه رب. فلما خلق الخلق هداهم، فسمى هذه الهداية النور. هذه المعنى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.